السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تتداعى الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، للقضاء على إخواننا في فلسطين الحبيبة وفي أرض غزة على وجه التحديد، ولتضييع معالم المسجد الأقصى، ولتضييع هوية المسلمين هنالك. تحاول المقاومة بقدر الإمكان، يحاول الشعب الفلسطيني بقدر الإمكان، يحاول شعب غزة بقدر الإمكان، رغم الإمكانيات القليلة جدا، أن يحدث نكاية في العدو الصهيوني، لكن العدو يتترس بجحافل من هذه الجيوش الغربية، أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وما إلى آخر ذلك من دول أعلنت كل الدعم والتضامن مع الكيان الصهيوني الغاصب. فلسطين هترجع للمسلمين، مسجد الأقصى هيرجع لأمة الإسلام، سيحرر الله سبحانه وتعالى هذا المسجد المبارك، وستعود أرض فلسطين كلها كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد بفضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا سيدي. رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمرك في طاعته. أمين. شيخنا الحبيب، يعني ما يحدث لإخواننا في فلسطين وفي أرض غزة حقيقة له أثر شديد على الأنفس، وكلنا في الحقيقة في حالة من الحزن لما أصاب المسلمين هناك. وماذا تريد أن تقول في البداية فضيلة الشيخ محمد حسن مواساة لإخواننا في فلسطين المحتلة وفي غزة في كل بلاد المسلمين؟ الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد الذي أقوله لإخواني هناك: نحن فدا لكم، دماؤنا مقدمة على دمائكم، نحميكم ونحفظكم إن استطعنا لذلك سبيلا. أنتم إخواننا، أنتم دماؤنا، أنتم حماتنا. أنا أعتز بهم جدا لأنهم شرف لنا، هم الآن حقيقة الأمر يحملون الأعباء الكبرى على الأمة، هم رمز عزة، رمز عزة حقا، يعني غزة هذه بالذات رمز عزة للأمة الإسلامية، تدفع وتدرأ عنا المهانة والذلة التي نراها وتكالب الأمم، كما تفضلت وابتدأت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نبوءة لابد أن تتحقق. نعم، وهي متحققة ونحن نراها رائع العين الآن، والمغفلون الكثر. نعم. بالمؤسسات الإسلامية المستعارة. نعم. في الدول الأوروبية الآن كشفوا الأمر وانكشف لهم الأمر، وأي أي أي حتى اتفاقات كانت موجودة لابد أن تنهار الآن. نعم. وأن يعرف أن القوم يحاربون الله جل في علاه ويحاربون دين الإسلام. نعم. وأنهم أعداء حقا. نعم. للإسلام، وليست مسألة إرهاب وغير ذلك. لا، حتى شيخ الحبيب عفوا على المقاطعة. نعم. حتى لو إحنا سلمنا بما يتحدثون عنه حقوق الإنسان أو الإنسانوية التي يتنادون بها. نعم. ما فيش إنسانية، يعني. نعم. لو إحنا سلمنا جدل لهذه الإنسانية، ضرب المستشفى بالمرضى بمن فيها. نعم. نعم. هل هذا من الإنسانية؟ لو جنبنا الدنيا الأطفال والنساء. نعم. نعم. أصلا عندنا وصايا النبي وصايا أبي بكر بعدم المسيس، قال: ما كانت هذه لتقاتل. نعم. وأبو بكر يقول لهم: دعوا كل راهب في صومعتي، وكل. نعم. شيخ كبير وكل صغير شجر حتى لا يحرق. نعم. فالحاصل القوم كذبون. أنا سنأتي عليهم. هؤلاء القوم يكيدون ليل نهار للإسلام. نعم. كل أموالهم التي يمتلكونها يخططون بها لضرب الإسلام. نعم. على العلاقات. نعم. إما ضربه معنويا وإما ضربه حسيا. كما ترى حضرتك. لكن أنا لابد ألفت الانتباه إلى هؤلاء رمز العزة. نقول لهم، يعني ماذا نقول؟ شهداؤكم شهداؤنا. نعم. ونحن بيننا معكم، نحن معكم في أمر آخر. أنا أؤكد لكم على ما قاله النبي صلى الله، يعني شماتة العدو موجودة وشماتة المنافق وشماتة المنافقين موجودة. نعم. لكن سأذكرهم بموقف إن شاء الله يثبت من جنانهم، وبعد ذلك نبين المسألة كيف تدور. نعم. الموقف العظيم في هذا الباب أن كما قلنا شماتة العدو موجودة، أنهم لما عصى عصى. نعم. أنا الآن نعم. أتكلم لألفت الانتباه لأمور. نعم. لما عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. نعم. قالوا الغنيمة الغنيمة. قال لهم كبيرهم قال نزلنا لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. نعم. فنزلوا وعصوا. والله قال هؤلاء نزلوا لمأرب آخر. نعم. منكم ما يريد الدنيا منكم ومنكم ما يريد الآخر. لكن إيش بقى؟ نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفا عنه. ولله الحمد ولقد عفا عنه. لكن أنا إلى الموقف حدث الشماتة لما دار استدار خالد رضي الله عنه قبل أن يعني خالد وما أدراك ما خالد. نعم. والحمد لله أن الله جعله سيفا للإسلام. نعم. استدار طبعا وعلم وأخى انتهز الفرصة فانقلب الأمر وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو سفيان قبل إسلامه بشماتة عظيمة وهو يقول أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر. عمر ما استطاع ما أخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قام وقال هؤلاء أحياء ولا يقتلنك محمد ومن معه. الغرض المقصود أنه أراد أن يغيظه. نعم. وتغيظ الكفار دين ندين الله به ونحن سنغيظهم الآن بانطلاقة بإذن الله تعالى. نعم. فالغرض المقصود قال له ذلك فقام شامتا وقال يا محمد يوم بيوم بدر. هم يقولون ذلك يقولون خيبر خيبر. نعم. نعم. هم يعلمون ذلك يوم بيوم بدر يوم لنا ومن علينا يوم النساء ويوم النصر. فالنسان قال أنا تردون عليهم. فقال عمر ماذا نقول يا رسول الله؟ قال أقول لا سواء. نعم. لا سواء. قتلنا في الجنة. قتلنا في الجنة. قتلكم في النار. وقتلكم في النار. لا. نعم. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يتغمدهم في رحمته سبحانه وتعالى. يتقبل إخواننا وأخواتنا. لا سواء يا إخوان القردة والخنازير. لا سواء. لا سواء. قتلنا في الجنة ولله الحمد منا من صغار ونساء وكبار بإذن الله قتلنا في الجنة وقتلهم. بل أصلا هم أولى بذلك لأنهم لا يقاتلون هم قاتلوا قتلوا من لا يقاتل. نعم. جبناء كما نعم. وصفهم الله جل في علاه. وإيش قال الله جل في علاه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر أو من وراء جذر. نعم. ما في ما عندهم أصلا القوة للمجابهة وجه الوجه ما يستطيعون. نعم. وأنا حتى عفوا شيخنا حتى وإن تجمعوا بهذه الأعداد الرهيبة وهذه الأسلحة والإمكانيات لكن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم ضعاف يعني. نعم نعم هي نعم. هدفهم الوحيد إضعاف الإسلام قتل نعم. الإسلام ولن يكون ولن يستطيع. فأنا أقول لإخواني لا هذه نعم. هذا جزما هذا جزما إن شاء الله تحقيق جزما ورب السماء نعم. جزما والدائرة عليهم قريبة جزما نعم. بإذن الله تعالى يعني لو نفير الجهاد قد يعني أنا أذن له سترى الجحاف التي تهدم الدنيا بأسرها. نعم. من أجل الإسلام لكن لا بد أن تتفق القلوب على شيء واحد. نعم. أن تكون الراية راية واضحة راية واحدة. نعم. فقط إن تنصروا الله ينصركم هذا نعم. مسألة منتهية. فنحن بنقول لإخواننا قتلنا في الجنة وقتلنا في النار. نعم. ونقول لهم اصبروا أنتم على خير. نعم. وأنتم على صغر يعلم الله جل في علاه لعل الله يطهر منا. نعم. يعني احنا أسأنا كثيرا وتعدينا وتجاوزنا. نعم. كثيرا تغفلنا عن دين الله جل وعلا. نعم. وقد قال الله تعالى دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم إيش بعض ما قال كل. نعم. ما قال كل لعلهم يرجعون. فهي بشارة لنرجع جميعا ونأتلف. نعم. ونتفق على هذا الذي لابد أن نقول به لكن أقول لإخواني لست محدكم. نعم. قلوبنا تقطع أنا أمشي ورب السماء أمشي العجائز يبكون. نعم. من أجل نعم. من أجل صغار فلسطين. نعم. الناس في الشارع لا يطيق بعضهم بعضا. نعم. ما يريدون شيئا. الوضع مؤلم شيخنا الحبيب يعني سيدي آخر حاجة المجازر اللي بيعملوها تقول لي الآن قل لي شوفوا أنا والله لو يعني أطول أقبل عليهم على من فيها قل لي ما واجبي نحو هؤلاء القوم زي كيف أفعل إخواني في فلسطين. وهذه الحمد لله حركت قلوبا طيبة وأيضا أشعلت نارا أخرى هي كادت تخمد كادت تخمد. نعم. كادت تخمد وكاد الجيل الجديد أن ينساها. نعم. يعني أنا رأيت ضيعها سبحان الله. أنا رأيت شيخنا الحبيب في التظاهرات خلال الأيام الماضية شباب صغير السن في سن الثانوية والجامعة يطلع ويقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى. نعم. بالروح بالدم نفديك يا إسلام ولست مع المظاهرات. نعم نعم. أنا لي تحفظ. نعم. لكن أقول المهم أن القلب تحرك. لكن هنا القضية يا شيخ حبيب. يعني هنا القلب تحرك. وتسامحني يعني وسوء أدب مني. قلت لك أنا فرحت بتظاهراتهم وخروجهم. لأن فرحك ليس بالتجمع. فرحك نعم. بأنهم أظهروا ما يضم في قلوبهم. نعم يعني نصرة القضية. هو فقط يعني هم شباب صغير بيقولوا مش قادرين نعمل حاجة. ده أقصى ما نستطيع فعله. إن شاء الله يعني. لهم. نعم. لهم سواعد مبيضة. أنا أقول لهم لهم ولهم وألف لهم نعم. أن يفعلوا نعم. يعني أصالة إعداد أنفسهم فقط هذا هو العمل نعم. إعداد أنفسهم فقط هم إرعاب للأمة نعم. هم أصلا اليهود نجح ونجحات نتكلم عنها من أهم ما فيها تفريغ الشباب من هويتهم نعم. يعني أصلا اتجاهات الشباب صحيح. بلا هدف صارت الأمة أمة الشباب بأسرها نعم. اللي احنا بننتظر أن تكون يعني إشراقة الشمس على أيديهم جعلوهم بلا هدف. أنا عاوز أكلم فضلتك في النقطة دي نقطة اليهود وهذا الغدر الذي يجري في دمائهم يجري في عروقهم كالدم يعني نعم. لكن قبلها الله سبحانه وتعالى قال آية ذكر آية عجيبة في القرآن الكريم نعم. سبحانه وتعالى قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنا عاوز أقف مع الشيخ محمد في هذه الآية. ما معنى هذه الآية شيخنا الحبيب لأبث بها كرسالة لمشاهدين الكرام؟ الناس زعلانة يا شيخنا يعني الناس حزينة جدا، الناس تبكي دما بدل الدمع، متأثرة باللي حاصل، قتل الأطفال والرجال والنساء. فإحنا نقول لهم الآن أولا طبعا نحن نموت من أجل ذلك وهذا الذي نعم. يتعبنا ويأخرنا، لكن العزاء في هذا الباب كما قلت وصدقت الباب قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. الأمر الثاني نقول طيب أنتم تريدون حجم هؤلاء الأخباس تريدون حجم هؤلاء القوم نعم. اعرفوا قبلها ما فعل إخواننا مع يعني في هذه المسألة أيضا أنا نعم. لي عتب على إخواننا، أنا قلت لا تتحركوا إلا بفتوى علماء هناك لكن أقول حتى نقول يعني اجتهادات فردية ماذا فعلوا؟ أرعبوهم إرعاب لا مدى له. صحيح لا مدى له. نعم نعم. مسألة مذهلة نعم. مذهلة نعم. القوم لا يملكون شيئا سيدي، القوم قوة لكن جاء المردود قوي جدا جدا على غير المعتاد. قد يعني. أقول المردود ده مخطط، وقد أقول المسألة من برمتها قد يخطط لها. هل هنا نطمئن إخواننا الكرام إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون؟ نعم أنا أقول نعم. حتى لو تألم أنت بذلك هم أي أزفر بيطلع منهم بيقتلهم وهم يألمون حقا لأنهم ما الذي فعلوه ده رد فعل الإيش؟ نعم. الخوف والارتجاف نعم. ارتجفوا نعم. شعروا بأن المسألة ستضيع منهم نعم. وهؤلاء القوم حقا فيهم قوة فارتعبوا نعم. المرتعب اللي هو بيتكلم بلغة القوة ومرتعب تراه لا طبعا يقال يرتجل لكن هو لا تراه يهدي فالذي يفعلون ده في هذا الباب العقلاء لا يوافقون عليه ما في أي أحد عنده شهامة ومروءة من أكثر أهل الأرض من يفعل ذلك. أبو جهل يقول ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لنقتل أبو جهل أبو جهل فرعون هذه الأمة قال ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لقتل محمد فقط. هم تركوا الرجال وقتلوا النساء والأطفال ويهدمون البيوت على أصحابها يعني هذه المسألة. أنا أنادي كل الغرب الذي تكلم على التقدم والحضارية والحضارة الحضارة الراقية واحترام الإنسان واحترام عاملين جنينة الكلاب والتبرع للحيوانات فعلى أنهم أحنا ما يكونوا على الحيوانات شوف الشيف على نعم. مع الرجال كذبون قوم يكذبون نعم. فالحاصل أنه إن هو لما يضرب العزل بهذه الطريقة معناها أن النكاية فيه قد أثرت تأثيرا قويا جدا جدا وهو يبكي ويرتجف لكن يريد يغطي على الارتجاف. شوف حضرتك الخائف دائما إذا وجدت رجعا صوته عالي جدا وطاعة صوته عالي غير الصوت العالي المرتكز وإلا قعقع صوته كان يهز هو صوته عالي لكن متذبذب فهذا تعرف أن الخوف قتله وهم يفعلون ذلك الذي يفعلونه هو الخوف لا يجابهون لا يستطيعون نعم. وأي رد ضئيل عليهم يصورون نعم يزعجهم نعم. وأنت عشان تعلم الثورة مش منهم من الذين يحمونهم أمريكا أوروبا كله يطلع يتكلم إيه ده إيه الإرهاب ده المسألة تصدعت عندهم نعم. نعم. لكن نحن نقول ما مكان القوم خلي القوة قد بلغت مداها النصر من عند الله. طيب إذا أنا إذا استمطرت النصر من عند الله نعم. لابد أن أقوي إليه من أجل أن انتصر نعم. وهذا الذي قلته في أول نصيحة لإخواني قلت لهم صححوا المقدمة نعم. وصح لكم النتيجة الله تعالى أعطى شرطا حتى يأتي المشروط. نعم. إن تنصر الله ينصرك. يبقى ضع تحتها ألف خط. نعم. نصرة الله جل وعلا هي التي تستجيب النصر لنا. نعم. وأيضا النبي قد قال بين عشان الحديث الأولي. نعم. قد يبين للناس إحنا خلاص دعنا. إحنا كم مليار وراح. نعم. أنا أقول انتظروا هؤلاء الأغبياء نظروا للكثرة ولم يعلموا القلة التي خبأها الله لنصر الدين. الله أكبر. وهذه جاءت من نعم. كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تزالوا الله أكبر. طائفة نعم. من أمتي نعم. على الحق ظاهرين. الله أكبر. ظاهرين نعم. لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وقرأت رواية سيدي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أين هم قال في بيت المقدس نعم. وأكناف بيت المقدس. نعم. هذه زيادة فيها شيء من ضعف. نعم. فيها شيء من ضعف. لكن نستأنس به. وإلا فالغوطة أصلا سيكون نعم. فيها ما فيها المقترة الكبرى. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمتي كالمطر. نعم. لا يدر الخير في أوله أم في آخر. وأيضا قد وصف وصفا وهذا الوصف كلما يكون موجود. نعم. كلما وجد كلما اطمأننا. وأنا نجد أن تعرف حضرتك الغربة غربتان غربة أولى وغربة ثانية. الغربة الثانية هي أشق ما تكون. الآن نحن فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى نعم. للغرباء نعم. فطوبى للغرباء الذين يصلحون مأسى الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نقول أبشروا. ما في شيء اسمه لا يعني تيأس. تيأس هذه معناها أنك لست بمسلم. نعم. معناها أنت لست صحيح. ممن تربى نعم. على العقيدة الصحيحة. نعم. شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين. الله أكبر. لإلهودين وزاز حد. نعم. لكن بقى الآن أنا أقول هيئوا أنفسكم لذلك. خلينا أتكلم مع فضلتك في هذه النصرة وعشان برضو أبث رسالة طمأنينة لإخواننا وأخواتنا الكرام بيتابعونا ونقول لهم ما تيأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى. بأسهم بينهم شديد كما قال القرآن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم في الآخر مشتتين مفرقين مذعورين حتى وإن بانوا لينا أنهم قوة عظمى وأنهم اللي بيحكموا العالم هم والله مذعورين من أهل التوحيد ولو كانوا قلة. شيخنا الحبيب أنا عاوز أتكلم في نقطة مهمة وهي نقطة اليهود. هؤلاء القوم المجرمين هؤلاء الصهاينة الذين يغدرون يعني احنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأينا العديد من مواقف الغدر مع رسول الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم يقتلون الأنبياء يعني هم قوم مجرمين بيقتلوا أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فمش بالنسبة لهم الطفل بتاع غزة أو المرأة اللي من فلسطين أو الرجل إذا كان قتلوا نبي أنبياء من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام فما بالك بأطفال المسلمين أو شباب المسلمين. كيف تنظر إلى اليهود؟ طب أنا سأنظر تفضل وألفت انتباه نعم. يفهم ما يفهم ولا يفهم ما لا يفهم نعم. وبعدين نعمق نعم. أما الوصف هم قوم غدر نعم. قوم بهت قوم غدر وقوم ليس فيهم من يمكن أن تثق فيه نعم. هنا بعد ما قلنا قوم غدر ونبين هذه المسألة أقول لما الثقة فيه لما الثقة فيه نعم. طب أوضح أكثر أوه. من يثق فيه أنا أسأله كيف تثق فيه نعم لا أظن أحد يثق فيه من المسلمين يعني ما أنا وخلفك في ذلك أرى من يثق فيهم ويجعلهم يعني لهم مكانة واحترام نعم. في هذا البلد القوم قوم بوت نعم. القوم غدروا بالله نعم. قبل أن نتكلم على غدر الأنبياء نعم. غدروا بالله غدروا نعم. إذا صح التعبير طبعا يعني المقصد أنهم كذبوا على الله نعم. خانوا الله يخادعون الله كما قال القرآن خانوا الله نعم. نعم. خانون مش مخادعة خانون خانون نعم. ولذلك الله تعالى يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله هم تخافن من قوم خيانة نعم. أنبذ إليهم على سواء نعم. وهم خانوا الله خانوا الله وخانوا رسل الله جل في علاه وخانوا أنفسهم نعم. هم خانوا الله جل في علاه. الحاصل لما نقول قوم فيهم البهتان وقوم غدر لا نثق فيه ولا أحد يثق فيه نعم. ولا احنا نقعد على طاولة ونضع أيدينا في أيديهم أيديهم نجسة أيديهم تتخط بدماء الأنبياء أيديهم خانة الله نعم. وسنرى ماذا فعل الله لهم مع فرعون نعم. أنجاهم نجاة أعلى مما يتصور سبحان الله فرعون أمامهم فأم الهلاك قادم لا محال نعم. وقالوا لموسى ذلك فرعون أمامنا البحر خلفنا إذا نحن إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي هذه مهمة جدا نعم. كلا إن معي أنا الآن لا أنظر معية الله دلوقتي أتكلم عنها معية الله الحمد لله نستحضرها دائما لازم المسلمون نعم. يستحضرونها ولكي يستحضرونها لابد أن يستجلبوها أنا ناصح لهم نعم. ما زلت أقول كل الشعرات وعلى الربابة بغني وكل هذا لن يفيدهم شيء. نعم. الآن لازم تستجلب معية الله. ودي رسالة برضو عايز أقولها حتى المشاهدين اللي في مصر أو في غيرها، لازم تستجلب معية الله. كلا إن معي ربي سيهدين، دي آية عظيمة جدا، أن تستحضروا إخواننا الكرام أن الله معنا سبحانه وتعالى. هو قال له نعم. أبو بكر قال لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. نعم. قال اسكن تطمئن، ما بالك الاثنين الله ثالثهما. قال موسى الرب قال ربنا ده غاشم ده طغير أرحم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. قال كلا فذهب إنني معكما أسمع وأرى. نعم. حق معي اسمها المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق. نعم. أنا بقول لإخواننا المسلمين هم أصلا ليس معهم الله. ما فيش نصرة من الله. نعم. المسألة كلها اللي كان في أسباب مادية الله حكم العدل في هذا الباب، لو تركهم الأسباب المادية هم سينسفون الدنيا. لكن لما يكون إيمان وكفر قال من يعبد. الله أكبر. قال من يعبد. نعم. انتهى. الله سبحانه وتعالى قال وأنتم الأعلون كنتم مؤمنين. ولا يرجع الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. الله أكبر. نعم. أبدا. فهم ماذا قالوا؟ قالوا إننا مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى استدار. نعم. ليضرب البحر. الله منع. البحر يلتئم عشان نعم عشان ايش؟ ما يعديش لا يتبعه. نعم. فهو يضرب قال ليست لك. نعم. انت بوحدي تمشي. قال له واترك البحر راهم. لا ما نعم. ليس لك شهادة واترك البحر راهم. طيب فهم ينظرون خلفهم فوجدوا البحر يغلق وهم ينجون يمشون يابسة. نعم. ويخرجون وعدوهم أمام أعينهم يهلك هلاك من أعظم ما يكون. أطبق الله البحر عليهم. نعم. وأغرقهم أجمعين أمامه. الله أكبر. أمام ويصرخ الملعون. نعم. ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي أمان به من الصحيح. سبحان الله. ثم بعد ذلك القوم يخونون الله. ما في ثانية واحدة. أرض فلسطين قدامهم وخلاص كل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم. أتكلم بعد النجاة رأوا قوما يعكفون على أصنام القارج علينا إلههم كما لهم. سبحان الله. خيانة لله. الله انقذكم. نعم. بدل ما توحدون اجعل لنا إلها كما لهم آله. وأيضا لما قالوا ادخلوا الأرض المقدسة. نعم. فقالوا حبة في شعرة واستهزأوا ودخلوا على استاهل. ما دخلوا سجين كما نعم. قال النبي. نعم. الله جل في علاه. فالحاصل أنهم قوم يغدرون غدرهم أيضا خيانتهم لله جل في علاه. نعم. وصفوا بالنقص. قالوا لما قال اليهودي الله معلولة أمر بكى حتى أمر حتى أرضم أرمت. قالوا بكى حتى أرمت. نعم. وأيضا قالوا يد الله مغلولة. غلت أيديهم. قالوا إن الله بخيل. سبحانه وتعالى. قالوا إن الله فقير ونحن صغير. نعم. وما قالوا ما أمسك إلا عن بخل. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. يقولون ذلك في الله الذي فعله. ثم بعد ذلك يغدرهم بالأنبياء. أنت ترى أولا اتهام أعراض الأنبياء. نعم. يعني قارون يقال أنه يعني أتى بامرأة لعوج لتتكلم عن موسى عليه السلام. نعم. وهم الأنبياء فيستخدمون ذلك. يستخدمون النساء من أجل أصلا يعني إغواء الناس وإغراء الناس وضيع الناس. وأيضا يمسكون هذه الأمور. يعني هم لهم هذه الخسة والندالة في التعامل. غدروا بالأنبياء. قالوا أن لوط شرب الخمر فوقع على ابنته. قتلوا زكريا. نعم. قتلوا زكريا ويحيى. قتلوا هذا وقتلوا ذاك. وهم أيضا عند الله قتل عيسى. ما قتلوا ولا صربوا ولا حم. إنما شبه عليه. لكنهم كتبوا عند الله بالقتل إن هم أرادوا ذلك. وهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قتلوا النبي. هذا غدر على النبي أهل الآن. نعم. قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد المسموع تكلمت. والنبي مات متأثرا بالسم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا سحروه. النبي بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم قوم هذا تعاملوا مع النبي. يتعاملوا مع الناس. نعم. إذن هذا الغدر موجود في اليهود كما علمنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغدر اليهود قوم بهت، ليس لهم عهد وليس لهم أمان وليس لهم ضمان وليس لهم كلمة. هم قوم عرفوا بالغدر وبالخيانة على مدار تاريخ هذه الأمة الطويل. هم قتلوا الأنبياء. إيه أكثر من كده؟ فلما تشوفوا بيقتل أو بيعتدي على إخواننا في فلسطين أو في غزة خليك فاكر هذا القوم. هؤلاء الناس لا دين لهم. هؤلاء الناس دينهم الدماء والقتل. نعم. لكن نصر الله قادم لا محالة. نصر الله آت لا محالة. دي رسالة مهمة جدا بوجهها لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا. نصر الله قادم سبحانه وتعالى. نصر الله قريب سبحانه وتعالى. ده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار حول إخواننا في فلسطين المحتلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود المعتدين وأن يرينا في اليهود آية، اللهم أمين، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى قبل الممات، اللهم أمين يا رب العالمين. أجدد تحية ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، يا مرحبا شيخنا الكريم. الكريم رضي الله عنك سيدنا، الله, الله يحفظك شيخنا، الله يرفع قدرك، هذا فضل الله يسمى فضلك يا شيخنا، الله يحفظك الله يحفظك يا شيخنا مع إخواننا على رد على هذا الجاني، ونسأل الله في علي أن يعجل لنا بالنصر، اللهم أمين، وأن أمين. يسعد كل القلوب التي احترقت، اللهم أمين، من أجل إخوانهم، ونسأل الله جل في علي أن يكون من يعني من نال بإذن الله الشهادة أن يكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ونقول كلنا ينتظر، كلنا ينتظر. وأذكر بما قلت أولا، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب ليرد الشامت، ويقول لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. نعم، نسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء، وأن يتقبل أخواتنا في الشهداء، وأن يجعل هذا البلاء في ميزان الحسنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هذا البلاء الذي يمر به إخواننا في فلسطين ونمر نحن به، يعني نحن والله قلوبنا تتقطع لأجل إخواننا، ويعني حقيقة الشخص لا يجد أو الإنسان لا يجد كلاما يوفي هذا الحادث المؤلم الذي يمر به إخواننا في فلسطين. شيخنا الحبيب، كنت فضلك بتكلم قبل الفاصل في مسألة غدر اليهود وهذا الغدر الذي يعني امتازوا به هؤلاء المجرمين، وفضلتك قلت لي كلمة استغربتها قبل الفاصل، وهي ان اليهود في امور نجحوا فيها نجاحات كبيره. كيف نجحوا؟ طيب اولا نحن نقول غدر بنو قينقاع وبنو قريظة، الغدر الشديد على والخيانه، احنا نقول بس لابد أن الانتباه لشيء. نحن امه نائمه، متقاعس، شبابنا ذهب ولم ياتي الى الان، اللهم ائت به يا رب، اللهم امين. هم لا ينامون، هم يسابرون، يصبرون، ينفقون، يشتهدون، جلد الفاجر هنا وعجز الثقة، هذا هذا هذا أمر جلد، يتقنون، يحسنون، مع أن القوم إحسان إن شاء الله زائل في هذا الباب، لكن حققوا فينا نجاحات كثيرة جدا. إيه النجاحات؟ إيه النجاحات اللي حققوها فينا؟ أولا عسكريا هم تفوقوا علينا عسكريا، مع أننا سبب يعني حتى السفن التي اخترعوها أيام معاوية رضي الله عنه، يعني كانت عند أهل الإسلام، يعني الناس جميعا في كل شيء، الهندسة الخططية كانت خالد بن الوليد رضي الله عنه تفوق علينا عسكريا، فرغونا من قوتنا، فأضعفوا الأمة الإسلامية عسكريا، لكن هذا الحمد لله لا وزن له، لأنه أصلا حتى نحن لا نقاتل القوم، صحيح، لا بقوة ولا عتاد، فدي ذهبت منهم الحمد لله، إن كلها ذهبت إن رجعنا. نجاحات الأخرى عملوا شيء معنوي شديد جدا جدا جدا نجحوا فيه في هذه الأمة، توافقني أو تخالفني فنتناقش أو نضح إسقاط هيبة العلماء، هم وراء هذا الباب. وهناك طوائف حتى من الملتزمين ساعدوا في ذلك مساعدة، صاروا خلفهم، يعني لا صاروا خلفهم، ده هم نجحوا فوقها، لأن هذه الطائفة كانت كأن منهجها من وافقنا فهو معنا وحبيبنا وهو في السماء وهو أعلم أهل الأرض، ومن خالفنا فهذا عدونا وهذا الخبيث أو هذا العميل أو هذا الضعيف، فاهم؟ يعني حتى لو كان كتلة علم، طب غض الطرف ما تكلمش عن الكلام ده، فاهمني؟ فإسقاط هيبة العلماء هذا مسمار نعش المسلمين، أنت أصلا توق النجاة من؟ العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصحابي أمنة للسماء، أصحابي أمنة لأمتي، قال أنا أمنة لأصحابي وهو أمن لكل الأمة، وريثوا أيضا نفس الحكاية، الوكيل عند منزله أنبياء، قال الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، قال نجوم العلماء نجوم السماء، والنفس يقول إنما هم ورثة الأنبياء، فتوق النجاة، توق النجاة الأمة بالعلماء، بسند كالشمس، جاء عمر الخطاب قال لو قدموا العالم لنجا وأنجاه، ولو قدموا الجاهل لهلك وأهلكوا. نعم. فهنا إسقاط هيبة العلماء ظهرت كثير جدا. نعم. فإن حضرتك وإخفاء العلماء، إسقاط العلماء شيء جانب مش تفصيل، إخفاء دورهم هنا، إخفاء العلماء تقويض دور العلماء، ويقول الأمة دي أمة بحركة دي عارفين كده أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. نعم. فيطلع بقى الواحد أيضا في مسائل ما يصح أنه يتكلم فيها يتكلم فيها، فإيش اللي يحدث؟ حزبست. نعم. الأمة تضيع. ويطلع بقى الوعاظ هؤلاء في العلماء لما يتكلموا كلام مش عارفين مش فاهمينه يعملوا ايه؟ ينكروه. مش يعرف ينكروه. ويسخفوا منه يعني. ويسخفوا منه ويكروه يسبوه ويشتموه أن تخصوا مقدري. لا. تبا له. يخسرون. نعم. وأسأل رب أن يوفقه. وأن يوفقه من الله الفعل. فهنا نجح في ذلك نجاحا عظيما جدا. الاستبطار والاستهزاء بالهيبة والوقار. نعم. يطلع واحد يعمل برنامج كامل ويجيب شيخ بشكله عشان هو مخالف له في المنهج اللي هو فيه ويستهزأ فيه ويقلل من شأنه. يطلع عالم من العلماء بعد ما رباهم وعلمهم يطلع يقول له انت لست بشيء شيخي، وياتي بكثير من الابيات على ذم والتنقيص من هذا الشيء. فاذا النقطه الثانيه نجحوا فيها في هذا الباب. النقطه الثالثه تخريب عقيده المسلمين. زي بعض المسلمين بإدخال العقائد المختلفة. أنت أنت مهلش عشان أنا ما بحفظ الكلية كليتي هارفارد. هارفارد لا تم كاربريش ولا الطريقة طريق كاركر طريق نعم نعم الطريقة الكاركرية. فاهم حضرتك؟ وتعضيد أنت قل بما لما أمريكا تصرخ من بعيد على تعضيد الطريقة الكاركرية وتعطيها إذن هذا شيخ الحبيب يعني فضلتك تريد أن تصل إلى نقطة مهمة، وهي أن تصدير هذه النماذج الفاسدة زي الرجل المجرم ده اللي كان بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله وطريقة فلان وطريقة علان والتمسك بالقبر، هذه صناعة يهودية، صناعة اليهود، هذا كله تحريك يهودي. أنا ساعتي وأم المسألة كله تحريك يهودي. اليهود يخرجون مشايخ يخرجون علماء مزعومين. طبعا اليهود عندهم تأصيلات لينظروا من يؤصل علميا كيف يجابه. يعني اليهود يصنعوا عالم مسلم في البطاقة لكن ليضيع الدين. هذا هو ما أنا قلت لحضرتك، دين نجاحات لازم نفهمها. إلى الآن أنت تريد نصر ستنتصر. المسلم سينتصر رغم شاهة الوجوه. نعم. رغمة الأنوف. نعم. النصر القادم والرايه مرتفعة. وأهل التوحيد فوقهم. الله أكبر. لكن لابد أن نعلم أن نجحت للسلطة عليهم. نعم. هذه التسليمات التي خربوها في الأمة الإسلامية. ويكون الانطلاق من هنا. كما هم اجتهدوا وثابروا وصبروا في هذا الباب. تخريب العقيدة بيدخل العقائد الخريبة موجودة. نعم. مع تمزيق في الهزة الأرضية، فإن أنت كل ما تنحرف عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ستنحرف عن طريقه. نعم. وإذا انحرفت عن طريقه لن تصل، يبقى توهوا كثير من الشباب. نعم. كل الشباب ماشي تاهين مش فاهمين. يا جماعة أنا أناديكم النذير العلياء أقول لكم على العقيدة الصحيحة هنا لابد أن تكونوا فيها. نعم. المسألة مش ادعاءات. كل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تدخل لهم بداك. نعم. هذا النجاح الثالث. النجاح الآخر بقى الشباب. الاهتمام بالشباب. طبعا احنا أصلا أي أمة أهم ما فيها ناس الشباب من. صحيح. تعال حضرتك هذه الأمة ملكة الدنيا في كم؟ نعم 25 سنة. عايزين نشوف أساساتها من؟ الشباب. نعم. عن 36 سنة. سعد بن معاذ. نعم. حاجة و30 برضه. 33. 33 فعلا. كل الشباب هم الذين نصروا هذه الدعوة يعني. نعم. أسسوا دولة الإسلام. إذا شعلة النشاط في الأمة. الشباب. الشباب السواعد الصاعدة النابضة. لما أفرغ الدين عند هؤلاء الشباب. وحولوا المهرجانات والمباريات. أنا الشباب ماذا فعل؟ الشباب أنا بضربهم من ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن أنا بجي عندي هدف بلغي عنه هدف. أنت هدفك أصلا الأصيل لك أطيف. نعم. وما خلق الجن وليس إلا ليعبدون. أنت أقل شيء تكون عبد. والأعظم أنك تكون متحرك. نعم. لتعبد الناس. ما قلت الكل هكون كده. لكن أقل شيء تكون عبد. نعم. لأنك نوات بنا للأمة. نعم. الشباب أول شيء فرغوه من الهدف الصحيح. تاني شيء المهم جدا جعلوا لهم هدف اخر. ما مش عايش من غير هدف. ايه بقى هدف؟ هدف بلا هدف. كن ميسي. كن رونالدو. فاهم حضرتك؟ كن بيبي. هو كن هكذا. لانك ما في ذهنك الا ان انت في مدرسه الكوره عشان تطلع تجيب الكوره في المقص, فاهم حضرتك؟ او تلعب سكرو اسيست فتاخد فيه هدف. لدرجة ان انا شفت شيخنا الحبيب خلي ايه من فئاتها عدد ضخم جدا جدا من الشباب على السوشيال ميديا, ومنهم دعاء كمان مستنيين كلمة من محمد صلاح عشان ينصر فلسطين. يعني انا يا يا يا يا للهوان يعني. سيدي يا للهوان. نعم. هذا الشاب هو الادب, هذا الهدف المفرغ, فهو سلخه من هدف من هدفي حقيقي صحيح. وضع له هدف مستهدف. الأمر الثاني إدابة شخصية وتضيعها والتكسير في كل الإبداعات في الأم نعم. الشاب له إبداعات له تفكير أي مبدع له تفكير ترى لابد يقوم لأنه هيغطي على كل الكبار اللي تقدموا تحقين المكان اللي هم فيه. نعم. الولد الصغير طلع في لحظات ابتدع أو أبدع وتفوق, فاهم؟ فلا لازم يتجاوزهم, يبقى لازم يموت. احنا كده انكشفنا. دي حاجه. الامر الثاني المهم جدا, لابد من تضييعها. الامر المهم في هذا الباب انه ايش بيفعل معه؟ بيقول له انت مهندس, انت طبيب, انت عندك عقليه جباره, تعالى بدون تسميه. هم بيسموه ايه؟ المهرجان الكبير. نعم. ذهب الى كب عقد مؤتمرا كبيرا اسمه مهرجان دندشة. ذهب إلى إسبانيا. طيب بعد كده ترى تصدير برامج تلفزيونية كبيرة جدا. للكبير المهرجانات الناس كلها تتكلم. ويكون إنسان فارغ يعني في الحقيقة ويتصدر للناس. وهذا الذي يمكن أن يعطي نصائح للناس. وهو الذي يقول له كيف بلغت ما بلغت. وكيف وصلت إلى هذا. طبعا المهندس عيني أمه ماتت في السبرتاية, فاهم حضرتك؟ وفي تجهيزه وهو موت نفسه مذكرة وقتلا. ها بعد كده طلع وجد انه مش مساوي حتى خاتم في اصبع صاحب المهرجان الذي يعطي نصائح للأمة. نعم نعم. والمهندس المبدع الان تطفى شمسه. نعم. فما الذي صنع ذلك؟ هناك الروتري والماسونية العليا, فاهم حضرتك؟ تأخذ الشباب الممثل الفلاني ممثل اصلا يؤخذ معتوه, اخذوه فغسلوه واستخدموه اسوأ استخدام لتضييع لاركان لاذهاب المبدعين وللاتيان بالتافهين, فاهم؟ عشان يكونوا هارلي وشارلي ويطلع بهذه الطريقه. طبعا في مساله انا محتاج يعني حلقه كامله نفردها لهذا الباب لان الموضوع خطير. حاجه بتكلف نقاط خطيره جدا ومحتاجين توعيد بالذات في ظل هذه الحرب المعلنه الان من كيان الصهيوني على اخواننا في فلسطين. طائرة. الحرب الدبابات كان قبلها هذا الحرب. يعني اذا متحركش عسكريا الا بعد النجاحات دي. لانه هو عارف ان مش حد هيجابك. عارف مش حد هيقف. عارف ان الشباب خلي شباب هو يضرب الفلسطينيين. هدم كل البنايات. واطلع بمهرجان جديد. في نفس الوقت. يطلع او نمبر وان يطلع يكون مافيا. وهو يكون ضارب يعني مجتمع كامل مضيعه. الشباب هتسمعي. انا كنت في الفتاوى, اتصل بي رجل قال لي انا هموت. الناس بتضرب ومباراه الجزائر ومصر الناس كلها مستنيين المباراه. مش ده بيتصوت وبتصرخ الكوره جت معارضه طلعت بره والناس بتقتل في هذا البلد. من الذي صنع بها هذه المبارك؟ طيب دي مسألة, هي دي نجاحات التي لابد من إخفاقها. أنا محتاج الموضوع ده مفرد لوقت أكبر لكن للأسف الوقت يعني بيسحب من تحت أقدامنا. وأنا محتاج برضو أبث رسالة مهمة جدا للمشاهدين الكرام. الآن في حالة من اليأس تسللت للناس, في حالة من الحزن الشديد موجود لدى الناس. الشباب بيسأل نعمل إيه؟ طبعا فضلتك تتفق معي أن هذه خطة محكمة فعلها اليهود لتضييع الشباب الأمة, لكن لا زال الشباب فيه خير كبير. تعال حضرتك. نعم. كل ما اتصل بيا شاب أنا بعد ما أغلق أبكي. سبحان الله. أقول الحمد لله. نعم. نعم. الحمد لله. الخير في الأمة عظيم. مش نعم. ممكن. مش ممكن. نعم. نعم. الشباب مش خير فقط. أنا اتصل بيا أول أمس في فتاوى أخ بيبكي شاب يقول أنا بطلب علم. ما الذي أستطيع أفعله؟ ويبكي يبكي وهو عارف أن الناس متفرغ من محتوى الصحيح. فأنا أقول إذن النص القادم القادم هذه سنة كونية. رغم شاهة الوجوه ورغم الأنوف يمين بالله تعالى أقسم بالله وتالله وبالله النصر على يعني على أبوابه. والراية خفاقة نصر الله قريب والله الذي لا إله إلا هو أقرب ما يكون. لا بد لنا من شيء لأن الله اشترط علينا لأننا أصلا على يقين في ربي. لأن الله حكم وقضى كونا بنصرة هذه الأمة ورفع هذا هذه الأمة انتهت. كنتم خير أمة رجعت للناس. ولذلك الله على خلق هذه الأمة للقيادة والسيادة والريادة. تتبوأ لكن هو اشترط شروط. هم الآن لم يفوا بالشروط لله. فنحن الآن النصر غريب منا نريده. ما في شروط. ما في شروط. وأقسم بالذي رفع السماء بغير عمل. أن أكبر نعم النصر والله على ينصركم نصر المؤزم. وده يحبس إخوانا في المصري. أقول اتقوا الله صحيح المقدمة جعلوها لله جل في علاه. تختلف القلوب الآن. ما فيش نزاعات. ما فيش خلافات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله حتى في مصر وفي جميع بلاد المسلمين دول نحاول نأتلف. دعكم من الخلاف يا إخواننا الكرام، هذا ليس وقت خلاف. ليس هذا وقت توحد أمام هؤلاء الكلاب. قد وحسن عندما أجد أخا لي كريم يسبقني أقول أعدده. أنا ما عرفش أسبقه أمسك فيه وأعضده وأوقفه وأقف معه في هذا الباب لأننا نريد شيئا واحد. كنا نزعم أننا نريد الله. فهم؟ يبقى شيئا واحد هو شيء واحد قد جمعنا جميعا. كلمة التوحيد قبل التوحيد الكلمة. جمعنا جميعا وننصر الله جل وعلا فننصر الله جل وعلا. لكن كما قلت لابد من هدم كل هذه البنايات التي بتنوع. أننا يعني لازم الشباب تفهم ما أحد يغريك بالدنيا أنه هم خلاص. أو سبحان الله شيخنا، لعل المحنة كما تعلمنا من فضلتكم مشايخنا يخرج منها المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلعل هذه المحنة كانت سبب ليفيق الشباب يعني. لكن هنا هنا شباب كثير جدا جدا يسأل الشيخ محمد نعمل ايه يعني لو الشيخ محمد يعمل لنا روشتة كده ماذا نفعل في هذه المحنة. البداءة في هذا الباب أن تكشف عن إيمانك. تنظر أنت حزنت لإخوانك بكيت لبكاء امرأة وجدت قلبك يحترق لموت صبي. هذا أول شيء، أول شيء عشان تتحرك تكشف عن إيمانك. ما لم يتبقى أمر المسلم فليس منهم. المسلم أخو المسلم العظيم والمسلم. لا يمنع حتى أحب الأخير ما يحب له. ليه أنا أرى أن الجار بيتضرب وأنا مالي، ما أنا قاعد باكل وبشرب. فاهم إزاي؟ لو أنا ما عشتش اللي عاشه يبقى الإيمان فيه شيء، يبقى لابد. دي أول شيء. الأمر الشباب هو الكلام للجميع. الأمر الثاني حسن العبد. تجديد العهد. يعني تقصد فضلتك أن الرجوع إلى الدين، أنا أرجع إلى ديني في مصر أفيد أخويا لفلسطين؟ والله مش هتفيد. أنت هتنصر. تعرف حضرتك أنت أنت أنت لو رجعت حقا لله جل وعلا وراء الله صدقا من قلبك ترفعت يديك لا يخذلك. سبحان الله. إن الله لا يرد سائل كان صادفا. إن الله حجيج كريم. سبحان الله. يديه ردهما خائبتين. أو صفرا. الله. الأمر الثالث إذابة كل الأحقاد والأحساب بالذات في الوسط المؤمن. إذابة كل ذلك. ولا بد أن تتقوا الله جميعا. أنا بقول بقى للكبار. المسألة مش أنا ابن جلال وطلع الثنايا. أنا معي 10 وأنت معك 10. لا، أنا بقول لكم جميعا. والخطاب لكم جميعا. اتقوا الله ربكم موقف. صدروا الأعلى والتفوا حوله والشباب بأسرها سيكونوا حولك. فاتقوا الله رب. أنا من هنا ما أنا ما استطعش بقى أذهب لكل واحد أقول اتقوا الله ربكم. وجب الاجتماع الآن. وجب الوقوف على الأرض تجمع الجميع. وإذابة كل ما مضى انتهى. انتهى ينسى. فلابد من إذابة كل ما في القلوب من غل أو حسد أو حرق أو حتى المآخذ الموجودة. وهذا ليس معناه أننا أقول سأخر البدع. لا، أنا هأخذ حتى المبتدع كله هذه بدعة. تقل ربك والآن يدف يدي عشان نكون في السنة وأنت تزيل البدعة هذه. ترى ما جئت معي في السنة فأنت أزلت هذه البدعة. الغرض المصول لابد. الوسط المنتزم لابد الآن من وقفة جماعية. ولأن العلماء لابد العلماء أن يتفقوا، لابد أن يلتقوا، لابد العلماء من وقفة. كفاكم خلاف يعني في هذه المرحلة الحساسة جدا. لكنهم سيتحدون على أن كلمة الله إذا ارتفع النزول تحتها صار واجبا. أنا محتاج شيخنا الحبيب وقت أطول يعني أتعلم الكثير من فضلتك والله، لكن سامحنا لأن الوقت وقت الحلقة انتهى. أنا شرفت، أنا شرف لنا شيخنا الكريم. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. في كل شكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب ورضي الله عنك. أمين. الله اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم صلاة في مسجده الأقصى، ونحن على ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد تكفل بنصرة هذا الدين مهما تغطرست أمريكا وإسرائيل وغيرها من كيانات تدين لا تدين بالإسلام لرب العالمين، وإنما تدين بالكفر بالله رب العالمين. نحن على ثقة في موعود الله أن الله سينصر هذا الدين، أن الله سينصر هذه الأمة، أن الله عز وجل سيرد كيد هؤلاء المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه آية مهمة جدا إخواننا الكرام، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم بينفقوا الأموال في فلسطين وفي غزة ليصدوا عن سبيل الله، والجحافل وحملات الطائرات في البحر المتوسط لتخيف الناس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دي لابد وأن تكون مستقرة عندنا اعتقاد راسخ. ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نحن بإذن الله قتلانا في الجنة قتلاهم في النار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لا تيأس أبدا، الله سينصر الإسلام، سينصر أمة التوحيد. لكن كما أشار فضيلة الشيخ الحبيب، أين نحن من نصر الله سبحانه وتعالى؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذا الحد نختتم مشاهدين الكرام، سائلين الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يستعملنا وإياكم في نصرتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.